لما أنف الضدين عنه، يعني قال لا تقل مخلوق ولا غير مخلوق، لما أحمد رحمه الله قال لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقل غير مخلوق، فنفى عنه الضدين وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذن معناه أو مقتضى هذا الكلام هل لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هل لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، لأن مشكل إن قلت مخلوق صرت جهمية، إن قلت غير مخلوق صرت مبتدعا. إذن أسكت، لا أقول هذا وهذا، لا هذا ولا هذا. يقول كدقاص الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني في اللفظ لما أنف الضدين عنه واهتدى للنفي ذو عرفان، فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا، يعني لفظ قد يراد به المصدر الذي هو فعلنا يعني التلفظ، كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن. وعلى هذا يكون اللفظ بمعنى الملفوظ به وهو القرآن، فدان محتملا. إذن أنت إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق قد يفهم السامع أنك تريد باللفظ باسم المفعول، وحينئذ يأخذ برأي من الجهمية، لأن الجهمية يقولون الملفوظ به مخلوق، فهو محتمل لهذا المعنى الفاسد، محتمل لمعنى صحيح وهو تلفظ بالقرآن مخلوق، وهذا صحيح. لكن الإمام أحمد قال إنه بدعة، لأن السلف ما تكلموا به، ما في كلام الصحابة والتابعين أن يقال لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فلهذا قال إنه بدعة فلا تطلق. لكن عند التفصيل ايش؟ عند التفصيل يزول الاشكال، فنقول للقائل ماذا تريد بقولك لفظي بالقران مخلوق؟ قال اريد ما الفظ به. ها؟ لا، هذا ما هو صحيح. اذا قال اريد بلفظي بالقران مخلوق ما الفظ به فهو جهل، ما نصح هذا، يعني معناه انه اراد القران. وان قال اريد بلفظي بالقران مخلوق صوتي تلفظي بالشيء وحركاتي، نقول قولك هذا صحيح، ولكن لا تطلق، لانك اذا اطلقت اوهمت معنى فاسدا. ولهذا منع الامام احمد رحمه الله من هذا ومن هذا. قال فلذاك انكر احمد الاطلاق في نفل واثبات بلا فرقان. والله اعلم. طيب في سؤال لعلم، نعطيكم دقيقتين فقط او دقيقتين. نعم. نعم. لا ما نقول يطبع ولا فيها شيء. ما من موجود الا ولا هدى. نعم. وشلون؟ لا هو على كلها تركه احسن، لكن احيانا لا بد من التفصيل عند المناقشه. لا لا تقول شيء. فصل في كلام الفلاسفه والقرامطه من كلام الرب جل جلاله، في كلام الرب جل جلاله. وأتى ابن سينا القرنطي مصانعا للمسلمين بإفكه بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفع وال فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عرية عن البران. لا لمعاني، اللام حرف جر ومعاني اسم مجرور باللام،

وكتبهم، لكنهم يتسترون ويتعاملون مع الزمن، إن وجدوا فرصة لإظهار باطلهم أظهروها، وإن لم يروا فرصة كتموها. هذا هو مذهب من ابن سينا وأتباع والاتحاديين. الكفر بالله عز وجل، الكفر البواح الذي هو أكفر من كفر اليهود والنصارى، وكما علمتم مذهب الاتحاديين كيف يؤدي إلى هذا اللازم الخبيث، وهم يقرون بهذا، ما ينكرون والعياذ بالله. نعم نعم نعم. الصوفي الصوفي يصل إلى الإلحاد، الصوفي قد يغيب بمشهوده عن شهوده، لأن يمكن قرأتم الفناء، الفناء ليس ما عند الصوفيين فناء، بعض الصوفيين يقول شيخ الإسلام يغيب بمشهوده عن شهوده ويصير ما كأنه يرى إلا الرب عز وجل، إلا الرب. حتى إن بعضهم يقول إنه يفعل أفعال منكرة، أفعال مجانين، وبعضهم يقفز فوق ويطيح في الأرض، نعم، وبعضهم يغشى عليه، وبعضهم يموت، لأن قلوبهم تفرغ من كل شيء، ما يشاهد من شيء أبدا. هذا الصوفية تؤدي بهم إلى وحدة الوجود والاتحاد. نعم أظن اسمه هذا هو من الفلاسفة، من الفلاسفة أكبر من الجملة، وهو جالس يقول المتكلمين كثيرا إليه. أين أظن هو من المتكلمين؟ إيه لا، من الفلاسفة، متفلسفة. ترجمة ترجمة ترجمة ترجمة ترجمة عليه الطوسي، ما مر علينا. طيب من يأخذ؟ ها خذهم. طيب من ذي بعد؟ ابن سينا أخذ هداية الله، وعلى نفس النتيجة قابلة جيدة للتبيان والفصاحة. ثم هذه النفس التي تتلقى وتخبر به الناس، وعرفتم رد ابن القيم رحمه الله على هذا المذهب الذي سماه المذهب الملعون ان شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مقالات الطوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله. وأتى الطوائف الاتحاد بملة طمت على ما قال كل لسان، قالوا كلام الله كل كلام هذا الخلق من جن ومن إنسان، نظما ولتنزوره وصحيحه صدقا وكذبا واضحا البطلان، فالسب والشتم القبيح وقلب للمحصنات وكل نوع أغاني، والموح والتعزيم والسحر المبين والنوح والتعزيم والسحر المبين والنوح والتعزيم والسحر المبين وسائر البهتان والهذيان، وعين قول الله جل جلاله وكلامه حقا بلا نكران، هذا الذي أدى إليه أصل وعليه قام مكسح البنيان، إذ أصل من الإله حقيقة عين الوجود وعين للأكوان، فكلامها وصفاتها هو قوله وصفاته ما هاهنا قولان، وكذاك قالوا إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن إحسان، وكذاك قد وصفوه أيضا بالكمال وضده من سائر النقصان،